الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الصلوات تحسين الصلاة والإنجاز منها. عن أبي البخار عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك يعني وضع اليدين على الحافرة في الصلاة فقالت هذا فعل اليهود. رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان وقال في مسروق عن عائشة كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. الحديث مر والحديث صحيح في صحيح البخاري أن صلى الله عليه وسلم نهى عن اختصار في الصلاة ووضع عليه هذا ثم أصابعه هكذا اليدين بهذا الشكل أو بهذا الشكل هذا منهي عنه حتى لغير الصلاة لكن الذي ورد في الصلاة شد كراهة. وعائشة رضي الله عنها قالت إن هذا تعليل منها أن هذا النهي جاء لعلة أن اليهود تفعله. ومر علينا أنه راحة أهل النار أن أهل النار يلتحون بهذا واختره بعض الصحابة أو بعض التابعين أن أهل النار هم اليهود والنصارى أن يفعلونهم في حياتهم هذا لأنهم مصيرا من النار. وبعض الروايات جاءت أنه راحة أهل النار في النار والعياذ بالله يكون أهل النار الذين استوجبوا النار في الدنيا يفعلون هذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إما لأجل المشابهة أو لأنه وضع يظهر كسل صاحبه هذه نوع من المشابهة ولا فيه من نوع من الخشوع. ولذا وضع اليد بهذا الشكل والانحناء فيه الكسال وجلة لكن هكذا الشكل ما في ذلك الكسال. فلذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ما بعد عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال والالتفات يصيح يختلفه الشيطان من صلاة العبد. أخرجوا الصحيح من حديث أبي الأحوص عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة يعني الالتفات في الصلاة هذا يحصل من بعض الناس من يبتدئ يعلم فيه لا بكل ذكر من الناس يحصل هذا. فقال هو اختلاف يختلف من الشيطان من المصلي. فقال صلى الله عليه وسلم هو اختلاف من الشيطان كون هذه الحركة من الشيطان تكفي أنك عنه. هذه الظاهرة تدل على كراهة هذا الفعل وأنه فعل مذموم لكن إن جاء بغير فعل اختيار الإنسان فلا يقسم عليه إلا باعتبار نقصان الأجر فقد يكون ذاك ذنبا قد يكون ذاك إثم بمعنى أنه عوقب عليه. ليس من توجه وخشع كمن التفت في الصلاة لا تكفي الأجر ليس بآخر ليس سواء فمن التفت في الصلاة نقص أجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو اختلاس اختلاس معناه سرقة أخذ الشيء مخفية أخذ الشيء خفيا والشيطان في غفلة من الإنسان المصلي في حين الوسوسة إما أن يظهر له حركة أو يدفع من يتحرك أمامه. فالمصلي في حين الغفلة يحب أن يرى بس تلك الحركة ما هي فينتبه. إذا حصل هذا الالتفات حصل نقصان في الصلاة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشيطان فليحذر الإنسان أن يفعل ذلك. إذا انصرف قلب الإنسان وهذا كثير ما يحدث قد تكون غفلة القلب أشد من الانتفاف برهة من الزمن أن يتفق ما يعود لكن قد يغفل القلب يغفل ساعات طويلة يقول أنه أربع ركعات أو الركعتان أو ينتهي ما شاء الله من الركعات والمأموم لا يدري ما الذي فعل الإمام أو لا يدري ما الذي صلى. وكذلك هذا اختلاف من الشيطان وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لأنها ظاهرة للعباد لأنه يظهر عند الناس كله فنهى عنه صلى الله عليه وسلم فدل على أن هذا الفعل مذموم لا ينبغي للمصلي أن يفعله. نعم قوله اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد أن الصلاة مال يجب على المرء المحافظة عليها فإذا أخذ منها نقص من هذا المال، لأن هذا الحديث يفيد أن من انتفت من صلاته فقد نقصت صلاته، فهذا واضح تحديث ما شبهه صلى الله عليه وسلم أن سمى هذا الفعل خلاص من الشيطان، خلاص عن السرقة أخذ بعض المال، دل على أن من أخذ بعض صلاته ليست كمن كانت صلاته تامة. ما بعده؟ وعن سائل قال: هل المؤمن يكون مصليا إذا تناظر عليه الجن أكثر ما بينه وبين العرش وأرسل به ملك ينادي ابن آدم لو تعلم ما لك في صلاتك ومن ينادي من تفكر؟ الحديث هذا يضعفه أهل العلم بثلاثة بمسانيد بثلاثة رجال تكلم فيه، ومع ضعفه يبين معناه. يقول: ما من مؤمن يقوم مصليا إلا تناثر عليه البر أكثر مما بينه وبين العرش فوكل به ملك ينادي: يا ابن آدم لو تعلم ما لك في صلاتك ومن تنادي من التفت. الحديث أورده البيهقي في باب تحسين الصلاة، في باب الصلاة وتحسينها، فكأن الالتفات الناقص التحسين، ليس من باب التحسين. يقول: لو يعلم المصلي ما الذي يحصل له من نزول البر، البر يعني ما يتقرب به إلى الله عز وجل، والمراد به ثواب البر، ما الذي ينزل عليه من الثواب أنه كثير جدا حتى مثل ما بينها بين العرش. قال: لو يعلم ما ذلك ويعلم أن هناك ملكا ينادي. قال: وأقبل به ملك ينادي: يا ابن آدم لو تعلم ما لك في صلاتك ومن ما لك في صلاتك عن الأجر، لو تعلم أيها العبد المصلي ما الذي أعده الله لك من الأجر في الصلاة، ولو تعلم كذلك أنك تنادي من هو من لا يعلم كنه إلا الله سبحانه وتعالى وهو الرب سبحانه وتعالى العظيم، لو تعلم ذلك ما التفت في صلاتك. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن الإنسان ناجي ربه فلا يصح. الإنسان لو ناجي من يساويه، لو ناجي ملك من الملوك، لو ناجي من تتكلم المناجات عن المخاطبة بين اثنين، لو تخاطب من يساويك في القدر وتخاطبه أن تنتبه يمنى وإسرى لغضب عليك صرف أو تركت أو كذا، كيف أنت تناجي رب العالمين وملك الملوك؟ هذا لا ينكر. نعم. ما بعد؟ وقد هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وثبت عبد القبط في صلاته إلا قال له ربه: أين تلتفت يا ابن آدم؟ أنا خير لك مما تلتفت إليه. الحديث ضعيف كسابقني وإن كان أقل ضعفا منه، ومعناه واضح أن العبد إذا التفت في صلاته خاطبه الرب عز وجل: يا ابن آدم إلى ما تلتفت أنا خير لك مما تلتفت إليه. ما بعد؟ وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخاف أحدكم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس نار؟ فخرجوا في الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم الخوف؟ هو توقع نزول مكروه في المستقبل، خلاف الحزن على شيء ماضي، والخوف يترقب الإنسان من كذا. يقول صلى الله عليه وسلم: أما يخاف أحدكم؟ كلمة أبا أما للتنبيه، وهنا معناه يعني: أيها الناس خذوا حذركم، فإن ما تفعلونه له عقوبة شديدة. أما يخاف أحدكم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس إمام؟ هذه العقوبة. الحكم الذي تترتب عليه العقوبة هو مسابقة الإمام برفع رأسه من الركوع، قال هنا من السجود، وكذلك حكم الركوع يعني مسابقة الإمام في السجود والركوع، يرفع رأسه قبل لا يرفع الإمام، هذا لا يجوز. وبين صلى الله عليه وسلم أن له عقوبة. قال: أما يخشى أحدكم هذا الذي يفعل هذا الفعل أن الله يحول رأسه رأس حمار؟ هذا التحميل على شاكلة هذا الحيوان المذموم أقل يحول جسمه أقل يحول رأسه، لأن الرفع والما يرفع يرفع الرأس، وتحويل الرأس هي صورة الإنسان المكرمة، إذا حولت على أي صورة غير صورة فيها تشويه وفيها أذى وفيها خزي في الدنيا والعياذ بالله. هذا التحويل أهو حقيقة أو مجاز؟ معنى المجاز عندهم معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الناس بعقوبة الله عز وجل على هذا الشكل، ولم يرد به حقيقة، إنما أراد أن رأس الإنسان يتحول كرأس الحمار في الجلالة وفي عدم الذكاء والفطنة. لكن هذا بعيد، والأصل أن تؤخذ ألفاظه صلى الله عليه وسلم على حقائقها، يعني إما كعب أو أحد أو عبد الله بن سلام أو أحد أخبار اليهود قال: دخلت المدينة فسمعت يعني كانت الضواحي، ودخل المدينة فسمع النبي ورد اسمي، أفضل مسلما فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين أوتوا نصيبا، يا أيها الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يا أيها الذين أوتوا هكذا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي آمنوا بهذا الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق للتوراة الذي بين أيديكم، افعلوا ذلك قبل أن تنزل عقوبة، وهذه العقوبة أن الله يحول هذه الوجوه على أدبارها، فكل متجه للأمام. يقول هذا الذي أسلم رضي الله عنه، قال: فذهبت مسرعا أتحسس وجهي أن لا يحول إلى طفاء. إيمان بالتصديق وإيمان بوعد الله ووعيده كان على ذلك القدر، ما تأول تأول آخر. قوله صلى الله عليه وسلم يحول الله رأسه رأس النار على حقيقته، الإنسان يخشى أنه لو تعمد ذلك فنعوذ بالله من العناد. أما من عاند بعد سماع هذا الوعيد، فكثير من الناس استهزأوا بمسائل فعاقبهم الله كمن استهزأ في حديثه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال بعض أهل المجيء: أنا أدري أين باتت يده، هي معي مربوطة معي. قال: فأصبح ويده في جبره والعياذ بالله من استطاع إخراجها، إما بعد توبة فنزعت منه أو مات على شفة منه والعياذ بالله. فمن استهزأ بشيء أو مكر أو عاند قد يعاقبه الله والعياذ بالله، لكن من فعل عن جهل أو استغفر الله فإن الله غفور رحيم. لكن الشاهد أنه والوعيد في مثل هذه العقوبات لا تكون إلا عن كبيرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أما يخاف أحدكم عن الذي يسارق الإماء فيسابقه فيرفع رأسه قبل رفع الإماء أن الله يحول رأسه رأس الإماء والعياذ بالله من مخالفة الله ورسوله؟ نعم. زيد بن وهبي قال: دخلت مع حذيفة المسجد فرأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له حذيفة: منذ كم صليت؟ قال: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: ما صليت ولو قد مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل قد يقدم يتم صلاته ويتم ركوعها ويتم ركوعها سجودها ركوعها وسجودها. رواه البخاري في الصحيح عن حفص بن عمر عن جعفر. ولو مت مت على ما في قدم، ولو مت مت على غير قدم. قال دخلت مع حذيفة المسجد فرأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلابد دعاه حذيفة لأن هذا من باب الأمر بالمعروف، ولابد من بيان هذا لمن يفعل ذلك الفعل، هذا واجب. وإلا يوم القيامة يأتي من يأتي هذا الشخص فيتعلق بمن رآه ولن ينصحه، يقول يا رب هذا رآني على شيء ولن ينصحني، فيعاقب الإنسان على ذلك. لا بد من النصيحة، ولكنها برفق. الخط من النصيحة أن توجه الإنسان على الحق وتصرفه عن طريق غير الحق، فإذا قبل فلك أجره ما فعله طالما يفعل هذا الفعل إلى أن يموت. إذا دليته على طريق لا يدري عنه ولا يعرفه فاستقام على ذلك فلك من الأجر ما ثبت أن يفعله مدة حياته، هذا أجر عظيم جدا. وإن لم يفعل فأنت بلغت هذه ولك ثواب ذلك ثوابا عظيما عند الله عز وجل. وإن سكت فإنك من الآثمين، ممن لم ينصح المسلمين النصيحة معناه ليس معناه تبليغ القول، النصيحة معناه أن تحمل في قلبك ما ليس بسوء للمسلمين، أن تحمل في قلبك كل خير للمسلمين. فمن حمل عليهم الضغن والحقد والغش والخداع وعدم النصيحة فلا يسمى ناصح، يقول هذا ماكر للمسلمين غير ناصح له. فلا بد من النصيحة أن تنصح لهم بالفعل والقول والتوجيه والإرشاد. ثم بين الله عز وجل أن من نصح في الغالب أنه يلقى مكروه، يلقى أذى، ما يلقى ضرر، إنما يلقى أذى. فالفرق بين الضرر والأذى ألا يحصل سبيلة، يحصل غضب في التحذير الوجه، يحصل رد فعل مغاضب. الإنسان ينفعل، يعني غالبا الإنسان الذي لا يعلم أن هذا الدين لا بد من إيقانه برشد، وأن لا بد من وراء ذلك مكروه، وأنه لا بد من صبر على هذا المكروه، والجنة حفت بالمكاره. من لم يعلم هذا فيغضب ويكون غضبه لنفسه، فيفوت عليه أجر، فيفوت على نفسه أجرا عظيما. ولذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. دل على أن إذا أمر يحصل شيء ما أنت تبلغه، فإن قبل بها ونعم، ومن لم يقبل فأنت رفعت عن نفسك الإثم وحصل لك من الأجر العظيم ما حصل. فلا بد من التبليغ. الشاهد حذيفة دعاه قال: منذ كم صليت؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت. حذيفة مات سنة 36 من الهجرة، وهذا قال 40 الرجل، فلعله رضي الله عنه أراد المبالغة، أو أنه لم يضبط السنين فحذرها في التخمين فقال 40 سنة. وما دقق معه حذيفة أن الصلاة فرض في السنة الثانية ومكن 40 سنة، لكن الشاهد قال: ما صليت. ولو مت على هذا الوضع، أي وضع، أنه يصلي ما يتم الركوع ولا السجود، لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. لو مت على هذه الحالة لكانت وفاتك على غير الفطرة. الفطرة هنا المعني منها دين النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، أي كان موتك على غير الشرعة التي بعث عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ليس معني أنه كافر، لا، يعني الهزل والمنهج والسيرة كان صلى الله عليه وسلم يتم الركوع والسجود، أنت لا تتم الركوع والسجود، فدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، هل تكون الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ورد الرجل الذي لم يتم ركوعه وسجوده قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بل على مالك له صلاة. فمن فعل هذا عن جهل وغير معرفة هذا لا إثم عليه حتى يبين له، لكن من تبين له وظل يفعل ذلك فإن لا يتم ركوعا ولا سجودا. ما هو إتمام الركوع والسجود؟ فيه نقصان الركوع وفيه إتمامه. إتمامه أن تأتي به بعد ما تطمئن، والإطمئنان هو أنك تركع حتى تنتهي الحركات التي كنت فيها في القيام في الانحناء، ثم بعد الانحناء فيه ثبات. لا بد من الثبات برهة بقدر ما تقول سبحان الله أو سبحان ربي العظيم، أدناه ذلك. فإذا قلت ثلاثا فهو أفضل، بل حتى تطمئن راجعا، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن ساجدا. والمؤمنان أن يأخذ كل عضو موضعه وكل فخار موضعه، وتسكن الجوارح ثم ترفع رأسه. فمن فعل ذلك هو المؤمنان. لكن شاهدنا بعض الناس بمجرد ما يركع رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ما انتصب قائما، قبل الانتصاب هوى ساجد، فإذا سجد قال تسبيحة ثم رفعه، قبل أن ينتصب جالسا هوى ساجدا. هذه أفعال مخلة بصحة الصلاة، ومن علم أن هذه من مبطلات الصلاة لا تتصلى. والبيهقي رحمه الله أورد هذا الحديث عن طريق البخاري في باب تحسين الصلاة. وتحسين الصلاة قد يكون بالسنن وقد يكون بالواجبات والأركان. وقول حذيفة رضي الله عنه لو مت لمت على غير الفطرة التي بعث الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذا الأثر ليس موقوفا، ما يقال من قبل الرأي، ما أحد يجرؤ يقال للإنسان عقوبتك في هذا الذي تفعله كذا وكذا، إلا إذا كان شيئا حادثا عنه صلى الله عليه وسلم أو عن الله تبارك وتعالى. أما أن يأتي بعقوبة من عنده مقدرة فهذا لا يجوز، احتياط على الله وجرأة ولا يصح. ولهذا كثير نسمع من ينتمي إلى أحزاب أو طرق أو كذا، وأراد أن يدعم هذا الحزب أو هذا الطريق أو هذه الطائفة أو هذه الجهة، يورد حديث أو يسند أمرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من فعل هذا فكأنما شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل هذا فكأنما خان الله ورسوله، وهذه من عندي، هذا لا يجوز. هذا احتياط وجرأة على الله وقول على الله، والقول على الله فيما لم يقله من الأربع المحرمات التي اجتمعت الأديان عليها. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا قول على الله بغير علم. ثم قال رضي الله عنه فإن الرجل قد يخفف صلاته ويتم ركوعها وسجودها. قد تكون الصلاة خفيفة لكن مع ذلك إتمام الركوع والسجود كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه فيما مر. قد يأتي الإنسان بالصلاة خفيفة يقرأ فيها بإتقان الصور ويأتي بأقل تسبيحات، ولكن يطمئن في الركوع والسجود ما بعد. عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبطل صلاة ما يقيم الرجل فيها سببه في الركوع والسجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبطل صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. أقام صلبه في الركوع والسجود، أقام بمعنى استقام. الاستقامة ليس معناها الانتصاب، فرق بين الانتصاب والاستقامة. الاستقامة يعني على الطريق، وأقام الشيء أتى به على وجهه. والركوع لا بد فيه من انحناء، فإذا قلت أقام الركوع يأتي به على وجه الشرعي، الوجه الشرعي الذي جاء بالركوع، والوجه الشرعي لابد أن يكون الظهر من حني. ليس معناها أن أقام الشيء أنه وضعه مستقيما، لا، أقامه بمعنى أتى به على وضعه الطبيعي، فإن كان شرعيا فهو شرعيا. فإذا قلت استوقع على قفاه واستقام وأقام، فمعنى كان ذلك ممدودا المد الطبيعي. وإذا قلت ركع فاستقام في ركوعه أو أقام ركوعه، بمعنى أتى به منحنيا الظهر. وكذلك في حالة السجود، متى يكون الركوع والسجود الوصف فيهما أن هذا المصلي قد أقام ركوعه وسجوده؟ متى يقال المصلي فلان أقام ركوعه وسجوده؟ لا يقال فلان أقام ركوعه إلا إذا أتى به من إناء بعد سكون الحركات، كان متحرك في القيام ثم انحنى وانتهى إلى مقدار لا ينحني فيه أكثر من ذلك ثم استقام. هذه الإقامة فترة بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم لتؤذى بعدما تستقر الفقرات وتستقر الأعضاء، ثم يقول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد. هذا هو الإقامة، إقامة الركوع، وكذلك السجود، وكذلك السجود. ووضع الركوع إذا هوى إلى الركوع يهوي حتى يضع يديه يلتقم بها ركبتيه ويجافي بين عضديه وجنبيه، يعني من السنة بعد ما يعني يضع كفيه على ركبتيه يضع هنا امتناء، يعني لا يلتئم بها، لا يضمها إلى عضديه، إنما ينحني بهما يسيرا. ويكون الظهر والرأس لا يصوبه إلى أسفل ولا يرفعه، يكون الرأس والظهر في حالة مستوية، بمعنى أنه لو صببت عليه ماء في التقدير فكان الماء لا يسري منا ولا منا. الإنسان يعرف الإنسان ميزان نفسه، لا ينحني شديدا ولا يرفع شديدا إلا من كان به مرض، فهذا على قدر المستطاع. وأما كمن كان صحيحا مستقيما فهذا هو الوضع الشرعي في الركوع، يركع ويلتقم ركبتيه بيديه ويجافي بين العضدين والجنبين ويساوي الظهر حتى يكون مستويا. وأقل ما يقول فيه بعد ما ينتهي ويأخذ النفس يقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه. وإن أتى بأكثر من ذلك إذا كان منفردا أو كان إماما ويعلم أن المأمومين يتحملون ذلك فليأتي بثلاث أو خمس أو ما شاء الله. والسجود كذلك، فإذا سجد يضع يديه مضمومة الأصابع أو منفرجة إلى القبلة تكون حاذية للأذنين ويجافي بين العضدين وبين المنكبين، يفرج بينهما لأنه صلى الله عليه وسلم جافى بينهما حتى أن السخرة الصغيرة يعني لو مرت تمرت ما بين جنبين صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة، لا يضمها إلا إذا كان بين صفوف والصفوف ضيقة، أما إذا كان وحده فليجافي بينهما، لأنها تبين وتفيد أن المرأة المصلي أقبل على الصلاة بنشاط. أما هذا الفعل الذي يستند فيه وهو صفة صلاة المرأة لا صلاة الرجل، وهو منظر يدعو إلى يعني منظر يدل على أن صاحبه إما مريض أو كسلان، والنشاط يقبل المرء على أفعال الخير، أفعال المرء كلها، كل فعل بري فيه جهد وحركة الأفضل أن يأتي بها على وجه فيه نشاط وفيه شدة وفيه يعني راحة نفس. أخذ الأمور كذا في انتسار، أخذ الأمور بعدم نشاط فإنه غير مرغوب شرعا، إنه غير مرغوب شرعا. والقرآن الكريم يدل على ذلك، ما جاء في حق بني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة، وقوله سبحانه قال وخذوا بأحسنها، مما يدل على أن الإنسان يأتي يعني يتبع أحسن الأمور ويأتي بها على وجه نشاط. ولذا كان رفع الصوت بالتلبية مطلوب شرعا، والرمل في طواف القدوم مطلوب شرعا، والقيام في صلاة النافلة أفضل من الجلوس في صلاة، مع كلها جائز، لكن الصلاة هو قائم مما يدل على تحمل وعلى صبر. وكذا القرآن، إذا قرأت القرآن بشدة أولى ممن أن تقرأه برخو وضعف، وهذا يعلمه الإنسان، يعلمه من السماع ويعلمه من مزاولة الشيء بنفسه. الشاهد رحمه الله رضي الله عنه قال إن الرجل يخفف صلاته ومع ذلك يتم الركوع والسجود، وكأنه أراد أن يقول إن الصلاة الخفيفة لا تنافي الركوع ولا تنافي السجود. ما بعده؟ وعن علي بن يحيى سؤال رفاع السؤال رفاعة رفاعة عن أبي عن عم له بدري أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخه ونحن لا نكره.